للأخرى الله الله الله الله ما شاء الله. أينسى الموت أبدا؟ كيف الموت ينسى؟ وقد غصت بموتانا القبور. سلام صدق عليك. أينسى الموت؟ وقد غصت بموتانا القبور. فيا دنيا الهوى لسوى فثوبك قد خلعت فأنت زور. الله أكبر الله أكبر. فثوبك قد خلعت فأنت زور. وقد غصت بموتانا القبور. الله أكبر.